سمعت يقول السائل: هل يجوز المسح على الشماغ حيث أنه يوجد بعض الأشخاص من يمسح على الشماغ ويستدل بحديث أبي إمامة؟ لا يمسح على الشماغ إلا إذا كان محنكة إمامة محنكة يشق عن نزعها، أما الشماغ ما يشق عن نزعها، لكن إذا كان محنكة وجارها حنكة مربوطة يشق نزعها يمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة، أما الشماغ هذه المماسات لا يمسح عليها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.